الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين ويقيل عثرة المستغفرين. جل جلاله ودامت نعمه على عباده، قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. قال في حديثه الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن تقوى الله تعالى طريق النجاح وسبيل أهل الفلاح. الله تعالى يقول في كتابه: واتقوا الله لعلكم تفلحون. اعلموا رحمكم الله أننا قرأنا في اللقاء الماضي بعض القصيد الذي كتبه حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، في أحداث غزوة بدر، وبقيت بقية سنقرأ منها اليوم ما ييسر الله تعالى بقراءته. قال ابن إسحاق وقال حسان أيضا: فما نخشى بحول الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف، إذا ما ألبوا جمعا علينا كفانا حدهم رب رؤوف. سمونا يوم بدر بالعوالي صراعا ما تضعضعنا الحتوف، فلم ترى عصبة في الناس أنكى لمن عادوا إذا لقحت كشوف، ولكننا توكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا السيوف، لقيناهم بها لما سمونا ونحن عصابة وهم ألوف. يريد حسان رضي الله عنه وأرضاه يبين أن المسلمين الذين شاركوا في بدر ما خرجوا لحرب، إنما خرجوا لملاقاة العير، ما عزم النبي عليه الصلاة والسلام ولا أكد على خروج الناس معه، لكن طرح الأمر بين أيديهم ولأحدهم ما رأى، ومن ثم لم يكن من المسلمين عدد كبير، إنما كانوا عصابة. أما قريش فكانوا ألوف كما أخبر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم بين أن المسلمين على قلتهم ما كانوا يخشون القوم وإن كثروا، لأنهم كانوا يستعينون بحول الله تعالى وبطوله وبقوته، فقال: فما نخشى بحول الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف. الزحوف الجماعات الإيه؟ الجماعات التي تمشي ببطء، تمشي ببطء. لماذا؟ لأن الناس إذا كانوا كثيرين لما يبقى جنازة زحمة شوي بيمشوا بسرعة، ولا سنة سنة؟ طب سنة سنة ليه؟ من أجل الزحام، من أجل إيه؟ الزحام. كلمة زحف شفت في القرآن، يعني قال إذا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يعني إذا ما تكاثر عليكم الكفار والمشركون بزحفهم، إذا كان الجيش كثير العدد كانت الخطوة قصيرة. ليه؟ ومن ثم يقول بيزحف، بيزحف معناها ماشي إيه؟ ماشي تاتا تاتا باللغة بتاعتنا، يبقى من ثم قال حسان: فما نخشى بحول الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف، يعني إن كثرت الجماعات ومشوا ببطء، لأن الجماعات إذا كانت كثيرة العدد تجد المشي بطيئا كأنما يزحف، كأنما إيه؟ يزحف. قال: إذا ما ألبوا جمعا علينا كفانا حدهم رب رؤوف، يعني لو اجتمع علينا من في الأرض جميعا، فنحن بفضل الله وبقوته على ثقة وعلى يقين، لأن الله تعالى هو الذي يكفينا وحده لا شريك له. قال: سمونا، سمونا هو إيه؟ العلو. سمونا يوم بدر بالعوالي صراعا ما تضعضعنا الحتوف، مش خايفين من الموت. فلم ترى عصبة في الناس أنكى لمن عادوا إذا لقحت كشوف، يعني بيقول إن إحنا في الحرب إذا حاربنا نرجع بسرعة لنحارب مرة ثانية. مثلنا مثل اللقحة، لقحة دي وحية الإيه؟ وحية النوق. إذا ما علاها ذكرها أرادها مرة ثانية، يعني بعد ما يطلعها وتولد تمام، يقوم بيطلعها في إيه؟ مرة ثانية. لماذا؟ استعجال للإيه؟ للحمل. كذلك نحن حالنا كهذا الحال، إذا ما انتهينا من حرب دخلنا في أخرى، ما عندناش فرصة يعني إيه نمد فيها ونجلس، لا، غزونا غزو بعد غزو متواصلين. فلم ترى عصبة في الناس أنكى لمن عادوا إذا لقحت كشوف، الكشوف اللي هي الناقة إيه؟ اللي هي بعد ولادتها بيطلعها الذكر مرة ثانية، ما بينتظرش اللي ترضع. ولكننا توكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا السيوف، ده حالنا، لقيناهم بها لما سمونا ونحن عصابة وهم ألوف. وقال أيضا حسان بن ثابت رضي الله عنه: يهجو بني جمح ومن أصيب منهم. في القصيدة في الأبيات الخمسة التي نقرأها فيها كلمة نريد أن نكلف بها يعني أحد أصحاب الهمم، يأتينا بالخالدين. بالخالدين مين الأول؟ قبل ما نقرأ عنده استعداد يبحث لي عن اسمين فقط، مهمته هكذا. مين؟ كله سكت ليه؟ المتر، المتر سيد محمد بحثتين عن الخالدين دول. قال حسان رضي الله عنه: جمحت بنو جمح بشقوة جدهم، إن الذليل موكل بذليل. قتلت بنو جمح ببدر عنوة، وتخاذلوا سعيا بكل سبيل. جحدوا الكتاب وكذبوا بمحمد، والله يظهر دين كل رسول. لعن الإله أبا خزيمة وابنه والخالدين وصاعد بن عقيل. فهو يعني بالتحديد الهجاء ده باللغة المصرية يعني التهزيء، يستهزئ ببني جمح. وبني جمح قبيلة لها كيانها، لكن لما ساهموا مع قريش في حربهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد حسان أن يتركهم، لما أراد أن يلعب بسمعتهم، فذكر هذه الأبيات الأربعة وبيّن من خلالها أنهم ملعونون. قال: لعن الإله أبا خزيمة وابنه والخالدين وصاعد بن عقيل. يبقى أخونا محمد جيب لي أبو خزيمة مين وابنه اسمه إيه، والخالدان خالد مين وخالد مين وإيه، وكذلك يذكر لي صاعد ابن عقيل. نعم، لدي اثنين، خالد وخالد، خالد وخالد. فالمطلوب في البحث يذكر لي الخمسة، ثم يذكر لي من منهم مات على كفره ومن منهم عاش ودخل الإسلام. في بحث كده يعني هو سيستفيد، ثم بعد ذلك برضو نستفيد نحن ونستفيد العامة. قال ابن إسحاق وقال عبيدة بن الحارث ابن المطلب في يوم بدر، وعبيدة بن الحارث قطعت رجله أم بقي كامل الأعضاء؟ ها؟ قطعت رجله متى؟ في بدء الغزو، في بدء الغزو قبل اعتراك المعركة. قال عبيدة بن الحارث ابن المطلب في يوم بدر وفي قطع رجله حين أصيب وفي مبارزته هو وحمزة وعلي حين بارزوا عدوهم، قال ستبلغ عنا أهل مكة وقعة يهب لها من كان عن ذاك نائيا، ستبلغ عنا أهل مكة وقعة يهب لها من كان عن ذاك نائيا بعتبة إذ ولى وشيبة بعده وما كان فيها بكر عتبة راضيا، فإن تقطعوا رجلي فإني مسلم أرجى بها عيشا من الله دانيا مع الحور أمثال التماثيل أخلصت مع الجنة العليا لمن كان عاليا، وبعت بها عيشا تعرقت صفوه وعالجته حتى فقدت الأدانيا، فأكرمني الرحمن من فضل منه بثوب من الإسلام غطى المساوية، وما كان مكروها إلي قتالهم غدا تدع الأكفاء من كان داعيا، ولم يبغ إنسان النبي سوى أنا ثلاثتنا حتى حضرنا المناديا، لقيناهم كالأسد تخطر نقاتل في الرحمن من كان عاصيا، فما برحت أقدامنا من مقامنا ثلاثتنا حتى أزيروا المنائية. يريد عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه وارضاه أن يبين يعني قطعت رجلي، إيه الرجل دي يعني؟ أنا بعت الرجل يا سيد وبعتها بالجنة. شفت الثقة، الثقة في وعد الله تبارك وتعالى، قال له أنا بعت رجلي بالجنة، وليس في هذا فحسب، لا بل بما أخلصه الله تعالى لصاحب الهمة العالية من الحور العين ومثلهم، قال أمثال التماثيل. عارف يعني التمثال؟ التمثال يعني المصنوع صناعة فائقة، صناعة فائقة. قال فإن تقطعوا رجلي فإني مسلم أرجي بها عيشا من الله دانية مع الحور أمثال التماثيل أخلصت مع الجنة العليا لمن كان عاليا. صاحب الهمة العالية له عند الله الجنة العالية، وفي الجنة العالية فيها حور كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني فاقت في خلقها كل من رآها من الآدميات. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحورية في الجنة يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة. أفي الكلام معناها إيه؟ لو لابسة 70 فستان، لو لابسة 70 فستان، 70 دولي لو رآها الرائي يرى مخ الساق اللي هو النخاع من خلف 70 فستان، يعني معناها شفافة، معناها أن الحور العين شفافة، ومن ثم هي متعة لمن رآها، متعة. ده مثال لرقتهن ولا حقيقة؟ لا لا لا، ده مثال للرقة وجمال الخلقة. في الحديث حقيقة، يعاينها إن شاء الله من يدخل الجنة، يعاينها من يدخل الجنة. لذلك قال: وبعت بها عيشا تعرقت صفوه. التعرق معناها المخالطة، خالط الناس تعرقهم، خالطهم وعايشهم، خالطهم. ومن ثم يقال هنا ايه: وبعت بها عيشا تعرقت صفوه، يعني انا عشته وعالجته حتى فقدت الأدانية، يعني لما أصبحت نفسي في لهفة وفي شوق إلى جنة الله عشت كأني في الجنة، ولما عشت كأني في الجنة نسيت أولادي وزوجتي التي معي. وهكذا لغة الواثقين، لغة المطمئنين، حال الراضين بقدر رب العالمين. قال: وبعت بها يعني برجلي عيشا تعرقت صفوه وعالجته حتى فقدت الأدانية، فأكرمني الرحمن من فضل منه بثوب من الإسلام غطى مساويه. ده هكذا الإسلام، الإسلام الذي نريده من الناس أن يتحقق اليوم، الإسلام الذي يغطي السوءات وليس ما نراه اليوم. الإسلام اليوم يكشف سوءات أصحابه. ليه؟ هو مسلم في البطاقة بس، لا بيصلي ولا بيصوم وبيسب الدين طول النهار، وطول النهار علي الحرام من ديني، يقول لك أكون بريء من دين الإسلام وهكذا. طيب ده إسلام يغطي السوءة ولا إسلام يكشف السوءة؟ لا، نريد إسلاما يغطي السوءة. والإسلام الذي يغطي السوء هو الإسلام الذي يفرز حسن المعاملة، الإسلام الذي يفرز حسن المعاملة هو الإسلام الذي يغطي السوء. قال: فأكرمني الرحمن من فضل منه بثوب من الإسلام غطى المساوية، وما كان مكروها إلي قتالهم غداة دعا الأكفاء من كان داعية. يعني أنا ما كرهتش إن أنا أطلع لما قالوا الأكفاء، نريد أكفاء من بني عمنا، مش لما عتبة ابن ربيعة وشيبة جاءوا كده ورأوا الهيمنة القرشية. طبعا هم خرجوا من مكة بمعنويات عالية، ومعاهم الشعراء ومعاهم المداحين ومعاهم معاهم كل شيء، طبول الحرب وطالعين يعني خلاص. فلما وصلوا إلى الميدان قالوا: نريد المبارزة. المبارزة معناها قبل ما تبدأ المباراة بيطلع ناس من النمادي واسم النمادي يتبرزوا الأول، يتبرزوا يعني كتسخين للحاضرين. فطلع ناس من الأنصار فتوات الصحابة، فطبعا عتبة وشيبة لا لا لا لا لا انتوا مين؟ منهم الأنصار قال: لا لا لا، نريد من بني عمنا، عايزين من الناس اللي خرجوا علينا في مكة حتى نريهم من نحن ومن هم، نريد أكفاءنا. بس سلم قال: يا حمزة، يا علي، يا عبيدة. طبعا دوري أكفاء بني هاشم. فلما خرجوا من؟ قال حمزة. من؟ قال علي. من؟ قال عبيدة. طيب هنا بدأوا قالوا: أكفاء كرام، انتوا تليقوا بينا. سرعان ما بدأت المبارزة هفنا واحد، هفنا عتبة، هفنا شيبة، هفنا الوليد، وهم عملوا فينا ايه؟ قطعوا رجل مين؟ عبيد. فلما عبيد قطعت رجليه ما بكاش، لا ده بليهم القصيدة، ده القصيدة ده انا بعتها بالجنة. قال: وما كان مكروها الي قتالهم غداة دعا الاكفاء من كان داعية، ولم يبغي انسان النبي سوى انا. قالوا يعني هم ارادوا من الناس، لهم سألوه قالوا هتمنا قرايبنا، تنقربنا عشان نشوف نوريهم احنا ايه ومن هم ايه. قال: ولم يبغي اذ سالوا، يعني سالوا على التسهيل، اذ سالوا النبي سوى انا ثلاثتنا حتى حضرنا المناديه. لما نادى علينا قلنا ايه؟ لبيك سمعا وطاعه. لقيناهم، هي لقيناهم بالتخفيف، لقيناهم كالاسد. لما خرجنا ايه؟ كالأسود. طب هو هنا جامع الشبه بين الأسد وبين الايه الثلاثة ايه؟ لا، المشية اللي فيها تبختر. الأسد بيمشي مثل الكلب ولا بيمشي تمختر؟ بيمشي تمختر. ليه؟ هو كده الواثق من نفسه، الواثق من نفسه هكذا، الواثق من نفسه يمشي مشية فيها ثقة. أما كانت من الله الكلب لما يمشي بيمشي ازاي؟ مش كده؟ لكن الأسد ماشي هو قال لقيناهم كالأسد تخطر، تمشي تبختر يعني نقاتل في الرحمن من كان عاصيا. طالعين تبختر في أرض الغزو نقاتل من كان عاصيا. فما برحت أقدامنا من مقامنا، يعني ما تزلزلناش ولا انهزمنا ولا رجعنا الخلف ولا فرينا، بل ثبتت الأقدام ثلاثة، يعني ثلاثة، حتى أزير المنائية اللي هو حمزة وعلي رضي الله عنهم وعبيد. قال فما برحت أقدامنا من مقامنا ثلاثتنا حتى أزير المنائية، يعني إحنا ما تحركناش من مكاننا لما زورناهم القبور. يعني إيه؟ خلصوا عليهم. أزير المنائية يعني راحوا فين؟ راحوا للموت. طب دي قصيدة مين؟ عبيدة بن الحارث، على خلاف عند أهل السير. طيب قال ابن هشام فلما أصيبت رجل عبيدة قال أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لعلم أني أحق منه بما قال حين يقول كذبتم وبيت الله لبزي محمدا ولما نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. الكلام يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة وأرادت قريش يعني قتله ثم لم يتمكنوا من ذلك لحماية الله له من خلال عمي أبي طالب، فطبعا حدثت المقاطعة، فيعني ظنت قريش أن أبا طالب سيتخلى عن ولد إيه؟ عن ولد أخيه. لكن أبا طالب قال لهم لا، أنتوا فاكرين إيه؟ هنسيب محمد كده يعني تقهروه تغلبوه؟ لا، ما هيحصلش. ده اللي كنتم مفكرين يعني إن إحنا سنسلمكم محمدا مقهورا؟ لا لا لا، ما هيحصلش. ده حتى لو قتلت أبناؤنا وضاعت نساؤنا. شوف اللي قال إيه؟ بل كذبتم وبيت الله نبزي محمدا. نبزي يعني نقهره ونغلبه. طيب ولذلك بيقولوا الباز، الباز اللي هو ايه؟ نوع من انواع الصقور، سمي بالباز ليه؟ لانه يقهر الطيور بيغلبها، مفيش اي طير يواجه الباز يغلبه يقهره. فابو طالب بيقول كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاعن دونه ونناضله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. قالوا يعني إذا كنتم بتكونوا مفكرين يعني حكاية كده، لا لا لا لا، ده إحنا لو فرطنا في عيالنا ونسواننا ما نقدرش نسيب محمد أبدا. سلموه كده؟ لا لا، ما يحصلش. لذلك عبيدة بن الحارث لما حدث منه ما حدث في بدر قال لو أن أبا طالب كان حيا لعلم أني أحق منه. أحق منه في إيه؟ بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. افهم معايا، بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبيدة بن الحارث ابن مين؟ ابن المطالب، مش ابن عبد المطالب، ابن المطالب. يعني بنو المطالب خلاف بنو هاشم، اولاد عم بني هاشم. افهم معايا الترتيب. لكن ابو طالب من بني هاشم وعبيدة من بني المطالب. بني المطالب هو منهم الامام الشافعي. من مين؟ الامام الشافعي. قال يعني لو أبو طالب عايش اللي هو الهاشمي وسمع مني ما سمع ورأى مني بلائي لعلم أني أحق منه بما قال. قال هو إذا كان نسيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمه في النسب وأنا ابن عم العم، ومع هذا أنا تحملت في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن رسالته. قال أبو طالب وكان عايش كان عرف إن أني أحق منه بما قال. طيب كذلك قال ابن إسحاق: فلما هلك عبيدة بن الحارث من مصاب رجله يوم بدر، يعني الكلام يفيد أن عبيدة ما طالت حياته إنما تأثر بما دب في رجليه من بلاء فمات، مات بعد إيه؟ بعد بدر. قال كعب بن مالك الأنصاري يبكيه: أيا عين جودي، أيا عين جودي ولا تبخلي بدمعك حقا ولا تنزري، على سيد هدنا هلكه كريم المشاهد والعنصر، جريء المقدم شاك السلاح كريم الثنى طيب المكسر، عبيدة أمسى ولا نرتجيه لعرف عرانا ولا منكر، وقد كان يحمي غداة القتال حامية الجيش بالمبتر. يعني كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وارضاه شاعر، شاعر من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام. لما توفي عبيدة بن الحارث بن المطلب متأثرا بالجراح الذي أصابه يوم بدر، كتب قصيدة رثاء، قصيدة يرثي فيها عبيدة رضي الله عنه وارضاه، بيقول: أيا عين جودي، جودي معناها إيه؟ ابكي ما تخافيش، ابكي ما تبخليش بالدمع، أيا عين جودي ولا تبخلي، يعني ابكي بالدمع ولا تبخلي، ابكي بكاء حقيقيا ولا تنزري، يعني لا تقل البكاء، على سيد هدنا هلكوه. وفلان بيقول لك فلان ده بهد، بهد الحيطة، الهد اللي هو ايه؟ الهد اللي هو الهدم، الهدم. هدنا هلكوه يعني هدمنا موته، هدمنا في داخلنا، اتهدمنا من الداخل حزنا على مين؟ على موت عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وارضاه. أيا عين جودي ولا تبخلي بدمعك حقا ولا تنزري، على سيد هدنا هلكه كريم المشاهد والعنصر، شاك السلاح جريء المقدم شاك السلاح كريم الثنى طيب المكسر. يعني بقول لك فلان ده مكسره كويس، يعني ايه المكسر ده؟ تعرف بقول لك فلان ده زي البطيخة شكله حلو، لكن لما بتكسر البطيخة بتعرف ان هي حمرة ولا ايه؟ ولا بيضة. طب كيف تكسر الانسان؟ عند اي اختبار، في ملمة، في مصيبة، بتلاقي اصحابك الكثر في المصايب منهم اناس ملازمينك مش بيسيبوك اطلاقا، وناس ما بتشوفهمش خالص، عارف انك مصيبة عارف، لكن هو عادته كده، هو بصاحبك على الحلوة بس، المرة بتاعته، المرة ليك انت، وفي صاحب ما تشوفوش في الحلوة، تشوف في المرة فقط، وفي صاحب على الحلوة والمرة. مين أزكى الثلاثة؟ أزكى الثلاثة اللي هو في المرة بتلاقيه، مش عايز حضرتك، هو اللي احنا بنسميه خادم الرفاق، والرفاق ده خادم الرفاق، يبذل مهجته لإبعاد الأذى عن صديقه لو عرض نفسه للموت، ده بيسموه طيب المكسر، كسرناه لقيناه حلو. البطيخه شكلها من بره خضره وجميله ومزركشه وكبيره قد كده، يقوم يروح يشتريها علشان ايه؟ كبيره، يقعد كده يقول لك ده شب بتطبل ازاي؟ ده حمرة بتطبل صحيح، يفتحها مش لاقيها حمرة، يلاقي مش في جوفها حاجه خالص، مش في جوفها حاجه خالص، يقول لك دي مكسرها شيء. طيب المكسر ده يعني عند الاختبار لقيناه كويس. هو عبيدة ده بن حسن رضي الله عنه قاعد كم سنة في المدينة؟ قاعد كم سنة؟ يعني ده بدر كان سنة اثنين، 2 هجري يعني ينفي سنتين يقدر. ايوه هكذا العربي. العربي صاحب الشهامه يبدا عنده نجده وشهامه، يقوم لما يسلم الشهامه تزيد والنخوه تعلى، يقوم تلاقيه بسرعه كده بيظهر بسرعه. في واحد تبغى تعامله سنه ما تعرفوش يتلون معاك، وفي واحد اول ما تقابله من اول حركه تقول هو ده ولا كلمه. في ولا فيش؟ في. اهو بلد عبيده كان من هذا الصنف. فبقول يعني جريء المقدم، يعني تلاقيه في الحروب في الاول مش في الاخر. شاك السلاح، شاك السلاح يعني سلاحه حاد. كريم الثنا، الثنايا بخصال طيبه. طيب المكسري يعني عند الاختبار تجده رجلا يملى هدومه. ثم يقول عبيدة أمسى ولا نرتجيه، مش حيرجع تاني. لعرف عرانا ولا منكري، وقد كان يحمي غداة القتال حامية الجيش بالمبتل اللي هو ايه؟ سيف. رضي الله تعالى عن كعب ورضي الله تعالى عن عبيدة. وقال كعب أيضا في يوم بدر، ألا، والألا ديت أداة تنبيه، ألا هل أتى غسان في نأي دارها وأخبر شيء بالأمور عليمها، بأن قد رمتنا عن قسي عداوة معد معا جهالها وحليمها، لأن عبدنا الله لم نرجو غيره رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها، نبي له في قومه إرث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها، فساروا وسرنا فالتقينا كأننا أسود لقاء لا يرجى كليمها، ضربناهم حتى هوى في مكرنا لمنخر سوء من لؤي عظيمها، فولوا ودسناهم ببيض صوارم سواء علينا حلفها وصميمها. تاني نقول الكلام تاني، عن الشعر ده حسب ظني انا في كسر، ومن ثم يعني كان فصيحا. قال هل أتى غسان في نأي دارها وأخبر شيء بالعلوم بالأمور عليمها، بأن قد رمتنا عن قسي عداوة معد، معد ايه؟ قبيلة، معد معا جهالها وحليمها، لأن عبدنا الله لم نرجو غيره رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها، نبي له في قومه إرث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها، فساروا وسرنا فالتقينا كأننا أسود لقاء لا يرجى كليمها، ضربناهم حتى هوى في مكرنا لمنخر سوء من لؤي عظيمها، فولوا ودسناهم ببيض سوارم سواء علينا حلفها وصميمها. عايز يقول يعني، يعني غسان، عارف مين غسان؟ مين هم غسان؟ مين هم الغساسنة؟ أيوة بس أساسهم إيه؟ أساسهم اليمن الأسد، مش كده؟ يعني أصلا قبيلة عربية، قبيلة إيه؟ عربية. طيب ببين يعني إن هم حاربونا وعادونا، وجاءت معد كذلك بالجاهل منها والحليم. طب هم بيعادونا ليه؟ ايه سبب المعاداة او العداوة؟ اننا عبدنا الله. سبب العداوة اننا عبدنا الله تعالى كما ذكر الله في القرآن في سورة البروج، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، الشاهد وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ادي ايه ادي القصه. القصه ان اصحاب الاخدود كانوا مؤمنين عذبوا لانهم امنوا بالله رب العالمين. كذلك معد وغسان في اصول الجذور العربيه حاربوا المسلمين وحملوا الناس على معاداتهم، ما فعلوا هذا الا لان المسلمين امنوا بالله رب العالمين. قالوا لأن عبدنا الله لم نرجو غيره رجاء الجنان اذ اتانا زعيمها. من زعيمها؟ نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، نبي له في قومه ارث عزه واعراق صدق هذبتها ارومها. الاروم اللي هي الاصول، الاروم اللي هي ايه؟ الاصول، يعني اصول النبي صلى الله عليه وسلم، اصوله العز والمجد في في في الاصل، في اصل النسب. قوم اعزه لهم مجد ولهم عراقه في الاصل. قال نبي له في قومه ارث عزه واعراق صدق هذبتها ارومها فساروا وسرنا فالتقينا كاننا اسود لقاء لا يرجى كلمها ضربناهم حتى هوى في مكرنا. المكار مش المقر، المكر اللي هو ايه؟ المكر ده معناها النصر، يعني جولنا جولة ومن بعدها جولة ومن بعدها جولة. انت مش فاكر لما عاد المسلمون من مؤتة اهل المدينة بعيش قبلوهم قالوا يا فرار يا فرار، مش كده؟ وحصبوهم بالحصى بأي شيء. قال تكلم مثلا قال ايه في الحديث؟ قال بل هم القرار، ليسوا بالفور ولكنهم الايه؟ القرار. القرار معناها ايه؟ رجع بعد رجع، جولة بعد جولة. قال ضربناهم حتى هوى في مكرنا، لما الكرة بعد الكرة يعني المرة بعد المرة، لمن خرسوء من لؤي عظيمها. ده احنا دسنا انوفهم في التراب، دسنا انوفهم في التراب فولوا ودسناهم ببيض سوارم، دسوهم بالسيوف سواء علينا حلفها وصميمها. يعني اذا كانوا غساسين اصليين او معديين اصليين او كانوا حلفاء، خدنا الكل في الرجلين، الاصل والايه والحليف. ما الصميم اللي هو الاصيل والحليف اللي هو الملحق به. وقال كعب ايضا لعمر ابيكما يا ابني لؤي على زهو لديكم وانتخائي لما حامت فوارسكم ببدر ولا صبروا به عند اللقاء وردناه بنور الله يجلو دجى الظلماء عنا والغطاء رسول الله يقدمنا بأمر من أمر الله أحكم بالقضاء رسول الله يقدمنا بأمر من أمر الله أحكم بالقضاء فما ظفرت فوارسكم ببدر وما رجعوا إليكم بالسواء فلا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كداء بنصر الله روح القدس فيها وميكال فيا طيب الملاء. طبعا يعني كعب رضي الله عنه وارضاه ببين في الكلام، يعني بيقول لعمر ابيكما، ده اسلوب كان العرب بيقسموا به، تمام كده؟ يا ابني لؤي، يعني اولاد المنحدرين من لؤي، على زهو، الزهو اللي هو الغرور، على زهو لديكم وانتخاء. الانتخاء ده معناها تعاظم وتكبر، تعاظم وتكبر. وبين بذت الكبر كان يعني كانت عوامله او مظاهره في ايه؟ قال لما حامت فوارسكم ببدر، مثلا فرسه كده قاعد يلف في بدر كده، بلف بالفرس ليه؟ يري الناس زهوه. ولما تحاول انك تكسر نفسيه من امامك بتفرد عليه. طيب لو واحد راكب فرس وهو التاني في الفرس، يقوم بياخد الفرس كده بسرعه كده كده، ويا اما الملف امريكاني كده بالفرس بتاعه تقوم انت يعني الصهيل بتاعه يعني يعلو يقولك ده بفرش. وهو ده اسلوب الزهو. قال لما حامت فوارسكم ببدر ولا صبروا به عند اللقاء. يا ريتكم يعني شفت انت بالتحديد كده في لاعب بينزل الملعب في التدريب يبقى نجم لامع، لما ينزل الملعب يبقى اخيب واحد في الملعب. هم اهل القرشيون كانوا هكذا، كانوا هكذا في الساحه قبل الاعتراك بنف على الفرس كده ونف يعني ياخد لون امريكاني كده والفرس يعني زنبه وبتاع يعطي في الناس كده رعب. طيب ولما التحمت الصفوف خلاص ظهرت الحكايه بقى على على على طبيعتها. يعني يعني كما يقول الشاعر عاسر علي وفي الحروب ايه نعامته. هم هو ده كلام كعب يعني بيقول لعمر ابيكما يا ابني لؤي على زهو لديكم وانتخاء لما حامت فوارسكم ببدر ولا صبروا به عند اللقاء وردناه بنور الله يجلو دجى الظلماء عنا والغطاء. رسول الله يقدمنا بامر من امر الله احكم بالقضاء فما ظفرت فوارسكم ببدر وما رجعوا اليكم بالسواء. ده كمان مش انتصروا مش نجوا لا ده انهزموا ورجعوا ناقصين. رجعوا ايه؟ رجعوا ناقصين. فلا تعجل ابا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كداء. كداء ده موضع في مكه. موضع في مكه كان الخيل بيتدرب فيه زي ميدان كده. زي ميدان كده. قال فلا تعجل ابا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كداء بنصر الله روح القدس فيها وميكال فيا طيب الملا. يعني بيقول له انت هتغلب جيش فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفيه جبريل وفيه ميكائيل ده هذا الملا اطيب الملا لكنكم شر الملا. شفت كعب بيقول ايه؟ رجع من الشيخ ايش ولا ايه؟ مش عارف مين سبب مفتوح ده. بعد ما قاله كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه لأبي سفيان ومن معه بين أن جيش المسلمين في بدر كان على رأسه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وكذلك كان على المقاتلة جبريل وميكائيل عليهما السلام فبين أن هذا الملأ هو أطيب الملأ. وفي شأن بدر كذلك أنشد طالب ابن أبي طالب. طالب ابن مين؟ ابن أبي طالب. يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ويبكي أصحاب القليب من قريش. جعل يقول ألا إن عيني أنفدت دمعها سكبا تبكي على كعب وما إن ترى كعبا ألا إن كعبا في الحروب تخاذلوا وأرداهم ذا الدهر واجترحوا ذنبا وعامر تبكي للملمات غدوة فيا ليت شعري هل أرى لهما قربا هما أخواي لن يعدى لغية تعد ولن يستام جارهما غصبا فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا فدا لكما لا تبعثوا بيننا حربا ولا تصبحوا من بعد ود وألفة أحاديث فيها كلكم يشتكي النكبا ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وجيش أبي يكسوم إذ ملأ الشعبا فلولا دفاع الله لا شيء غيره لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا فما إن جنينا في قريش عظيمة سوى أن حمينا خير من وطئ التربا أخا ثقة في النائبات مرزئ كريما ثناه لا بخيلا ولا ذربا يطيف به العافون يغشون بابه يأمون بحرا لا نزورا ولا صلبا فوالله لا تنفك نفسي حزينة تململ حتى تصدق الخزرج ما ضربا فوالله لا تنفك نفسي حزينة تململ حتى تصدق الخزرج الضربا يعني بيبكي على حال قريش معلوم أن طالبا مات إيه مات مسلما ولا مشركا مات مسلما ولا مشركا طب مين حيكتب لي فيه آخر مين يكتب لي فيه كل بوطي عند التكليف كل بوطي لا ارفع راسك فوق عليك صاحب عزة الشيخ أبو عزيز ده الشيخ علي محمد أبو علي محمد أبو علي أبو سالم هو اللي هيكتب ماشي مع اني برضو عايزين بس نجدد نجدد محمد ابو علي تكتب لي طالب ابن ابي طالب هل مات مسلما ولا مات مشركا هو ابو طالب اسمه ايه اسمه عبد مناف مش كده كنيته ايه كنيته ابو طالب اخوه البكري اخو علي البكري بكر ابو طالب اللي هو طالب ومن ثم كنيه به فمحمد أبو علي هيبحث لنا عن طالب ابن أبي طالب مات مشركا ولا مات مشركا تمام كده طيب طالب بيقول إيه ألا إن عيني أنفدت دمعها سك من كثر البكاء ما عادش دموع طيب هو بيبكي على إيه يبكي على كعب كعب مش اسم شخص اسم قبيلة اسم نسب على كعب وما إن ترى كعبة ألا إن كعبا في الحروب تخاذلوا يعني انفضحوا وأرداهم ذا الدهر واجترحوا ذنبا اجترح معناها كسب الذنوب إنما اجترحوا السيئات يعني إيه كسبوها وعامر تبكي للملمات غدوة عامر برضو اسم إيه اسم قبيلة قال فيا ليت شعري هل أرى لها قربا هما أخواي لن يعدى لغية غية يعني إيه يعني مش إخواتي أشقة مش أشقة ولا في النسب ولا من أبوي ولا من أمي لكن أخواتي في الضلال أخواتي فين؟ في الضلال هما أخواي لم يعدى لغية تعد ولن يستام جارهما غصبا كلمة يستام يعني يكلف أو يرهق به فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا فدا لكما لا تبعثوا بيننا حربا ولا تصبح من بعد ود وألفة أحاديثا فيها كلكم يشتكي النكبة هننفضح من الناس لما تقعد توزي ده على ده هننفضح ما احنا مش أصحاب حروب احنا خياط بنفر وبنغلب والناس بقت بعديها هيتخذون أحاديث المدرسة كلها هتدور على مين على بني كعب وبني عامر وبني عبد شمس وبني نوفل هتبقى فضحتنا بدلاجل ثم يقول ألم تعلموا ما كان في حرب داحسي داحس الغبرة في حرب الجاهلية طيب انتم مش ما بتفهموش مش بتنظروا في العواقب ما بتقرؤوش تاريخ ما شفتوش حرب داحس الغبرة قالت كم سنة وانتهت على ايه افهم معايا ثم يقول وجيش ابي يكسوم اذ ملأ الشعبة انتم برضو مش عارفين ان ابراها الحبشي لما اتى مكة كان جايب جيش جرار راح فين راح في الطين افهم معايا الترتيب فلولا دفاع الله لا شيء غيره لاصبحتم لا تمنعون لكم سربة ده ربنا من فضله عليكم انه لسه مخلي فيكم حياة لسه فيكم روح ده لولا فضل الله مش هتلاقوا سكة تمشوا فيه ما هتلاقوش طريق تمشوا فيه فما إن جنينا في قريش عظيمة سوى أن حمينا خير من وطئ التربة ده احنا المعروف اللي عملناه ان احنا ايه حمينا محمد من ايه من أذى قريش فمع الترتيب أخا ثقة في النائبات مرزأ المرزأ ده اللي هيبقى في المصائب مع الناس انت عارف لما سيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها جاءها النصر يعني فزعا لما كان في الغار وقال زمليني زمليني، يعني بأي شيء طمأنته؟ أيوة، شوف لتصل الرحم وتكسب المعدم وتحمي الكلب وتعينه على إيه؟ على نوائب الحق. قالت له أنت أسأل رجل فيك هذه الصفات، مستحيل ربنا يخزيك ويفضحك أبدا، ده أنت مع الناس مسيبهم. فهو طالب يقول: فما إن جنينا في قريش عظيمة سوى أن حمينا خير من وطئ التربة، أخا ثقة في النائبات مرزئ كريما ثناه لا بخيلا ولا ذربا. لا هو بخيل ولا صرف اللسان، لسانه معسول ينطق بما هو أزكى من الشهد، لأن الله تعالى صنعه على عينه. يطيف به العافون يغشون بابه. الطواف اللي هو القصد، الطواف اللي هو ايه؟ أما الشيء إذا قصد. يطيف به العافون يغشون بابه، يأمون بحرا لا نزورا ولا صربا. لا هو يعني البحر، لا هو جاف مش في مية تمام، ولا اللبن بتاعه حامض، يعني بحر سخاء مليان. وفي نفس اللحظة اللبن مش اللبن اللي احنا بنسميه لبن الضرب مع زي، لا ده لبن صافي سليم. قال: يطيف به العافون يغشون بابه، يأمون بحرا لا نزورا ولا صربا، فوالله لا تنفك نفسي حزينة. شوف رجع تاني بيقول انا حزين، حزين على ايه؟ على من قتلوا من المشركين في بدر. فوالله لا تنفك نفسي حزينة تململ حين تصد حتى تصدق الخزرة الضربة، يعني أني نفسي مش هتنام مطمئنة إلا لما أشوف يوم في الخزرج. من هم الخزرج؟ طائفة من الأنصار. قالهم يعني ارجعوا تاني يا قريش، يا بني عبد شمس وبني نوفل، يا بني كعب، يا بني عامر، ارجعوا تاني، استعدوا كويس، استعدوا كويس عشان لما نقابل الخزرج مرة ثانية نعطيهم الدرس. طيب بتفهم من كده ان طالب مات فين؟ في الشرك ولا في الاسلام؟ لا، دي دور محمد ابو علي، دور محمد ابو علي اللي هيعمل لنا فيها بحث. نتوقف عند هذه الابيات على امل ان نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم لنكمل قراءه ما كان في بدر من اشعار. الله اسال ان يثبتنا واياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته.